بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والكلام متصل فيما يتعلق بثمرات العقيدة المقتضية لسلامة القلب والمقتضية لمتابعة حال القلب من الصحة والمرض، حيث أن السعادة في صحته والتعاسة والخيبة في مرضه، لأن مرض القلب يورث النفاق والعياذ بالله، أو يصل بالعبد إلى ذلك. وصحة القلب تبعث على سلامته المقتضية للتقوى في الدنيا والنفع في الآخرة. وقد انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بأن البصير الصادق هو ذلك العبد الصالح، أو العبد الذي يرجو الصلاح، أو العبد الذي تفطن بطبيعة الطريق فلا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقد الرفيق، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. فيتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب، بمعنى أن العبد إذا كان يستشعر الغربة في من حوله فلا يجد كلامهم ككلامه، ولا يجد أحوالهم كأحواله، ولا يجد أمانيهم كأمانيه، ولا يجد هذه الطمة عقيدتهم كعقيدته، فيستشعر بالغربة بالرغم من أنه يأكل معهم ويشرب، وبالرغم من أنه يحيا معهم ويسير. ونحن نعلم أن في زماننا هذا على الخصوص صارت الغربة مركبة وصارت الغربة عظيمة، بمعنى أن الإنسان يجد غربة في المجتمع ككل، ويجد غربة فيما يتعلق بالرفقة، بمعنى أن الإنسان قد يكون تعامله مع عموم المصريين يجد غربة، ليست العقيدة كالعقيدة، ولا الفكر كالفكر، ولا الهم كالهم، ولا المسالك كالمسالك، ولا الأفكار كالأفكار، ولا الكلام كالكلام، ولا التصورات كالتصورات، وبالتالي هذا يبعث على غربة، فينتمي إلى رفقته الأقرب منه، وهو ذلك المجتمع المسمى بمجتمع الملتزمين، بغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذه التسمية من عدمها، إلا أنه أيضا قد يستشعر عندما يتحرى صحة العقيدة، وعندما يتحرى دقائق الأمور المتعلقة بسلامة القلب أو المقتضية لسلامته والمقتضية لصحته، عندما يطلب ذلك يجد أنه أيضا صار غريبا. هذه الغربة تبعث النفس على عدم الصبر وعلى النفرة وعلى الشعور بأنه ينبغي أن ينتمي إلى الكثرة، وينبغي أن ينتمي إلى أولئك الذين يسيرون كما يسير الجميع. والنفس بطبيعتها تحب الألفة وتحب الإلف وتكره الافتراق، والله عز وجل جعل من خصائص النفس البشرية أنها تحب التوافق مع من حولها، كما قال عز من قائل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فخاصية التعارف في النفس البشرية موجودة، بحيث أنه لا يحب العزلة، بل إن المحب للعزلة قد يسمى مكتئب، وقد تكون العزلة مسلكا شرعيا عند الغربة الشديدة وعند كثرة الفجور وعند كثرة المنكرات، لكن هذا موضوع آخر. لكن عندما يكون الإنسان سار في طريق الحق ملتمس البر، لا بد أن يعلم أنه سيجد منفرات في الطريق، وسيجد حجرات عثرة تصد عن الطريق، وسيجد أن الطريق غير ممهد ولا مألوف، ولن يجد ما يهوى إن كان صادقا صابرا بحثا عن الحق جدا في طلبه، لن يجد الطريق مرغبا، ولن يجد في الطريق مشوقات ومرغبات ومقبلات لهذا الطريق، بل سيجد يعني ما يمكن أن ينفره عما يريد، لأن الطريق بعمومه سائر في اتجاه معين وتآلف على تحركات معينة، يموج موجا معين ويسكن سكونا معينا، قد يكون هذا على غير ما ينبغي أن يكون، وقد يكون على غير الحق. والناس في حياتهم لهم عادات، والناس في حياتهم لهم إلف في أقوالهم وأفعالهم وتصوراتهم وأحلامهم وأمانيهم وعلاقاتهم. هذا الإلف قد يكون موافق للشرع في بعضه، وقد يكون مخالف في الشرع في أكثر، وقد يكون مخالف للشرع في كله. ألا ترى أحوال الناس فيما يتعلق بأفراحهم، فيما يتعلق بأطراحهم، فيما يتعلق بمنتزهاتهم، فيما يتعلق بمجتمعات عملهم ومجتمعات تعليمهم في الجامعات والمدارس، في غير ذلك تجد أن الطريق ليس منتظما على ميزان الشرع، وليس يعني مقاما على دقائق الشرع، بل حتى على جسام الشرع وعظامه، ليس الدقائق فقط. فأنت ترى الاختلاط والمجون والتبرج والعري، وأنت ترى المخالفات في الفحش وفي فحش القول والكلام، وأنت ترى حب الميل، وأنت ترى يعني المزاح بفحش القول والسب والطعن، وأنت ترى أن الكلام في الكورة والملاعب والأفلام والأغاني، وهذا هو السمة الغالبة في أحاديث الناس وفي منتدياتهم وفي سلواهم وفي سمرهم، سواء كان في منتديات عملهم أو في منتزهاتهم أو في مجتمعاتهم، فضل على أن لهم إلف معين في العادات. هذه العادات كالجلوس على المقاهي، اجتماعات على الطرقات، حب الاختلاط، النظر إلى المحرمات، غير ذلك من الأمور التي لابد حتما الناس تقسي القلب وتبعث على المرض فيه. عندما يتقي الإنسان وعندما يكون حريصا على مستوعب القضية أن هذه الدنيا ما هي إلا سفر، وأنه سيصل إلى محطة الوصول، وأنه سيكون بعد محطة الوصول سؤال وجواب أو سؤال وحساب، وبعد الحساب سيكون مصير ومآل، إما إلى جنة وإما إلى نار. المستوعب لهذه المنظومة يحاول بقدر الإمكان إن كان صادقا جدا أن يكون مآله إلى الجنة، وألا يكون مآله إلى النار، وهو يعلم أن المنظومة منتظمة. من عمل صالحا يبقى المآل الجنة، من انتظم على عقائد الحق مآله الجنة، من انتظم على السلامة مآله الجنة، وأن من اعوج وضل الطريق ومال إلى السبل وبعد عن الصراط فمآله النار. هذه المنظومة متصلة متتابعة، اللي يمشي الناحية دي هيوصل به إلى النار، اللي يمشي الناحية دي ناحية اليمين يبقى للجنة، وناحية الشمال إلى النار، اللي يمشي بالخطوات دي هيبقى مقاله النار، اللي يمشي بالخطوات دي يبقى مقاله الجنة، وهكذا. يعني بمعنى إن الأمور تبقى محسوبة عنده وتبقى متتبعة وتبقى مرسومة في ذهنه، وبالتالي ينبني عليها عمل. طيب السؤال هنا، إذا كان الإنسان حينظر حوله هيجد أن كثير من الأمور تخالف ما يريد. يعني أنا تعلمت شيء معين وعرفت أن هذا الشيء يلزمني بغض البصر، يلزمني بصدق القول، يلزمني بالتعامل بالبر، بحفظ الأمانة، عدم التعري على العرض، يلزمني بالولاء، ولاء أهل الإيمان والبراء من أهل. يعني مثلا قضية من القضايا التي تموج بها الساحة والتي يتحدث عنها الناس، ونحن في أيام الاستعداد للانتخابات، وقد تكون هناك تضحيات وقد تكون هناك تنازلات من باب استرضاء الجميع، من باب جمع الأصوات، والصوت له ثمن، فيتحايل كل إنسان ويقع في التحايل ويمعن في التحايل حتى انفرط الطريق من تحته وحتى ينسحب البساط من تحت قدمه، وهو مغرور بأنه يمعن في التحايل وأنه يضبط الأمور ويعني يكتذب الأصوات فتضيع القضايا الحقيقية. فمثلا عندما يتكلموا على المرأة فتجد الكلام يخرج بعيدا عن كتاب السنة وبعيدا عن الحق، وكأن استرضاء الصوت واسترضاء النصارى واسترضاء المترددين المزبزبين الذين لا هم إلى هؤلاء ولا هؤلاء، والعلمانيين والليبراليين ومن تسموا بأسماء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ساروا ونحوا مناح عديدة ما أذن الله لهم أن ينحوها وما خلقهم الله لذلك، إلا أنهم صاروا وراء أهوائهم وتشبثوا بما وجدوا عليه آخرين منهم وظنوا أن في ذلك الخير والسعادة. بغض النظر، ضل من ضل واهتدى من اهتدى. فعندما ننظر إلى مثلا موجة الانتخابات هنجد أن كثيرا من الناس بطريق أو بآخر هم إسلاميون، هم المفروض منهم أن تكون خطواتهم مضبوطة شرعا، هم المفروض أنهم لا يكونون كالشمعة يحترق ليضيء لغيرهم، بحيث أنهم لو أنني مثلا يعني شر بره وبعيد، يعني بس عشان أنا بضرب مثل كده بنفسي عشان ما أجيبش سيرة حد، لكن طبعا أنا لا أقبل نفسي ذلك. لو أنني مثلا أردت الترشح لمنصب ثم كلفني ذلك المنصب أن أسترضي الحريم وأن أسترضي النصارى وأن أسترضي فلان وعلان وزيط ومعيط ونطلت الحيط وكلفني ذلك، فقلت ياد إيه مش مهم عشان تنفع المسلمين، ياد مش مهم عشان خاطر تبقى نافع، عشان تعمل مصلحة للمسلمين الغلابة اللي جلدهم الطاغوت واللي استعبدهم سنين وضاعت مصالحهم وضاعت وكذا، وانت كمان يعني اهو معلش ضحي شوية تنازل شوية خلي على نفسك شوية، هل تظنون ان ذلك فيه فلاح لي؟ لو ضربنا مثلا بهذا الموضوع مثلا، لابد أن أعلم علم اليقين وأنا أعلنها أمامكم أن هذا طريق خسران، وأن هذه خطة خسف، وأن هذه قسمة ضيزة، بأن أعطي الناس من مصالحهم وأبحث عن مصالحهم وأكون أنا المتحمل لكل التبعات التي تجعلني كالشمعة أحترق لأضيء لغيري. ليس في الإسلام غاية تبرر الوسيلة، وليس في الإسلام شمعة تحترق ليضيق لغيرها، بل إن في الإسلام الغاية والوسيلة محكمة، لأن الشرع حدد لنا الغايات وضبط لنا المسالك، وأن هذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الفوز الحقيقي والرئاسة الحقيقية والحكم الحقيقي والمنصب الحقيقي والنجاح الحقيقي في أي مقام هو أن تموت على التقى، هو أن تموت على الصراط المستقيم، هو أن تموت على الجدة، هو أن تموت وقد حوى قلبك العقيدة التي تجعله قلبا سليما. هو ده النجاة، هو ده الفوز الذي يبعث على الفوز الحقيقي. سؤال: ما هو الفوز؟ الفوز في الانتخابات، الفوز في مجلس الشعب، الفوز في المحليات، الفوز بالرئاسة؟ لا، ليس هذا هو الفوز. اسمع إلى الفوز. يقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. إذن الفوز هو الزحزح عن النار ودخول الجنة. طيب، لن يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من كان من المصابرين الصادقين الذين لم يغتروا بمعطيات الأمور. إن هناك لعبة سياسة، وإن هناك لعبة دنيا، وإن هناك لعبة تجارة، وإن هناك لعبة برمجة، وإن هناك لعبة صحافة، وإن هناك لعبة إذاعة، وإن هناك لعبة إعلام، وإن هناك لعبة سلطان، وإن هناك لعبة حكم، وإن هناك لعبة أمن. هذه اللعب باختلافها جعلت الناس يستجيزون ما لا يرضي الله عز وجل. هذه اللعب بمختلف نظمها وبمختلف تركيبها جعلت الناس تسير مسارات مضلة وتسير مسارات بعيدة عن الحق. ألا ترى أن أهل الأمن استجازوا الظلم واستجازوا الضرب والتعذيب وقتل الأنفس للوصول إلى المعلومات ولتأمين حكمهم وبقائهم؟ ألا ترى إلى أولئك الإذاعيين والصحفيين استجازوا الكذب واستجازوا التحايل والطعن في الآخرين لابتزاز الخبر وللسبق الصحفي أو السبق الإعلامي أو غير ذلك؟ ألا ترى أهل السياسة أنهم نافقوا الناس ووعدوهم بالوعود الكاذبة وتنازلوا واسترضوا كل مخالف وباطل واسترضوا كل عدو قبل الولي حتى يضمنوا صوته حتى يصلوا إلى مرادهم وغير ذلك من اللعب؟ يطول الحديث لو أنني حللت طريقة كل أهل لعبة ومسار كل أهل لعبة، حتى التجار الذين يبيعون بالدرهم والدينار، خذ هذا بكم، هذا بعشر. يمكن أن يكون هناك مساومة دون مزايدة ودون بيع على بيع، بكم هذا بعشر، طب اجعله ب9، وافق خذ وهات. حتى هذا الذي يسير بطريقة معلومة ومحدودة ولها شروط ولها علامات، حتى هذا أيضا دخل فيه الربا والحيلة والغش والتدليس والكذب وبيع ما ليس عين، ودخل فيه، وبعدين يقول لك في الآخر لعبة التجارة تقتضي ذلك. إذن هذه لعب، وهذه اللعب وهذا له وهرج ومرج وتبديل وتغيير، يبعد الإنسان بقلبه عن الحقيقة. فإذا بعد الإنسان بقلبه عن الحقيقة بعد عن ذاته، لأن احنا قلنا إن الفطرة مرتبطة بالحق، ترتضع من الحق، تتغذى من الحق. اعطي الفطرة حق ستجد نورانية في الصدر، اعطي الفطرة حق ستجد نورانية في القلب، اعطي الفطرة حق ستجد سلامة ومتانة في القلب وبصيرة وجد وعزم ونوع من النضوح وصدق في القول واستقامة في الحال، بناء على أن الفطرة رضعت من الحق وتغذت. ابعد عن الفطرة الحق تتشقق وتموت وتقسو وتتبدل وتمرض وتعفن وتصيبها الآفات، وبالتالي يظهر هذا في القلوب فتظهر الأمراض. فالكذب في القول، غش العين، غش القلب، خيانة العين، خيانة القلب، خيانة الجوارح، التربص، التلاعب، الدخول في اللعب، كل حاجة لعبة، كل حاجة لعبة، كل لعبة، وكل لعبة لها أصول، وكل لعبة لها مقتضيات. لكن الشرع مش لعبة، الشرع مش لعبة، الشرع حكيم، جاء من عند رب العالمين، محكم بيان وضابط، ضبطه الله عز وجل ونظم أحكامه، أحكام للقلوب ترويها، وأحكام للأعين للألسن تنظمها وتطهرها وتنطقها بالحق المستقيم، وأحكام للجوارح تجعلها قويمة دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، لا عوج فيها. ثم بعد أن نظم ذلك أمر عباده بأن يسلكوه، فقالوا أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه توصية ربنا سبحانه وتعالى، وهذه التوصية توصية أمر وتوصية تكليف، وليست توصية نصح اختياري تختار أو لا، نعم أو لا، بل هو الأمر. لكن سوى ذلك فلعب، وهذه اللعب قد تكلف الإنسان كثيرا من التضحيات وكثيرا من التنازلات التي تجعل الإنسان يتعلل في تنازلاته، ويتعلل في تضحياته السالبة، ويتعلل فيما فيه خسران باللعب ومقتضيات اللعبة وأصول اللعبة. ولكن اللعبة عايزة كده، والمقتضى عايز كده، وبعدين طبعا لها تأويلات والشيطان يزين. فأنا ينبغي أن نقول أن طالب السلامة ينبغي أن يعرف أن هذه السلامة ليس لها مكان، ليس لها أصول، ليس لها مرجعية إلا فيما قال الله، قال رسوله، كما قال الأولون: العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وكما قال آخرون أيضا: العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. فهذه مسألة محسومة. طيب السؤال بقى، سؤال آخر يعني، طب أنا دلوقتي ماشي في الدنيا، الدنيا ماشية كده، كله ماشي كده يا عم الشيخ، كله يعني أنا تعبان، أنا نفسي أبقى كويس، نفسي أبقى مهتدي، والله بحب الهدى، والله بحب الخير، بحب النورانية، بحب بحب الصدق في الكلام، حسن المعاملة، بس شايف الدنيا عاملة إزاي، اللي حواليك بيعملوا إزاي، بيرغموك، بيجبروك غصب عنك، تلاقي العملية فلتت من إيدك. لابد أن تعلم أن هذا العذر هو عذر شكلي، لكن هو نوع من التلبيس. بمعنى الإنسان في مجاهدة، في الحق بالذات في مجاهدة. أنت أمامك مريض، إن تركته مات وإن اعتنيت به لعله أفاق وسلم. هذا المريض خطير جدا جدا، وهو أهم مريض عندك. هذا المريض هو قلبك. أنت دلوقتي نضرب مثال، نقول أنت شيء وقلبك شيء، أنت شيء وقلبك شيء، وقلبك ده على الفراش يتألم من المرض ويتأوه ويتعوج من شدة ما يجد، وأنت المتابع له، وأنت الممرض له، وأنت القائم على عيادته، وأنت القائم على تمريضه. إذا أنت أهملت هذا المريض مات، ولو مات هلكت دنيا وآخرة، لأنه خلاص القلب مات، وبالتالي هيبقى صاحبه مغضوب عليه في الدنيا ومتوعد بالهلاك في الآخرة. طب وإن تركته مريضا، يعني بعد أنك أنت قلت عمال تسكن فيه شوية وكده وتداوي مداواة كده ناقصة، هيزال العلة موجودة وقد تزداد. وأيضا هذه العلة قد تؤثر تأثيرا بالغا في القرب من الغضب في الدنيا وعدم التوفيق، وكذلك العقاب في الآخرة. إذا لابد من مداواة هذا المريض، وهذا أعز مريض عندك، وهذا المريض الذي أنت إن لم تتمنى سلامة مريض فتتمنى سلامة هذا المريض. إن لم يكن هناك مريض يهمك في الكون كله، أو أنك حتى قسى قلبك حتى تمنيت موت المرضى جميعا وهلاك المرضى جميعا، فلن يكون هناك أعز عندك أو أحرص عندك من هذا المريض، لأنه نفسك، ولأنه بهلاكه هلاكك، وبسلامته سلام، وبسلامته سلامتك. إذن أنت من باب أنك تريد أن تكون سالما ستهتم وتبيت الليل قبل النهار، وتقوم الليل قبل النهار، وتعمل بكل جد إن كنت مهتم بسلامته. أما إن كنت مضيع للقضية، مفتون، مهمل، مستهتر، مستنكف، مضيع، هالك والعياذ بالله، لعلك تعين على إمادته، ولعلك تهمل عيادته، ولعلك تهمل تمريض ودوائه حتى يموت، بل تستعجل موته كما ترى من أهل الفجور وأهل المجون الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كما يقول العامي: عيشتني النهاردة وموتني بكرة. يا عم سيبك بقى، هتقول لي القلب وسلامة القلب والدين والبتاع، يا عم الواحد بس هو نعيش ساعتنا وخلاص، وبعد كده تبقى ايه، يكون ما يكون. طبعا ده كلام الهالكين، هذا وحي الشياطين والعياذ بالله. اما اهل السلامة، اسأل الله يجعلني واياك منهم، اما الذين يرجون ثواب الله ويخشون عقابه. أما الذين يضعون جباههم في الأرض ويقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، أولئك لابد أن يستوعبوا القضية، وهي أنه إذا مات مريضهم هلكوا، وبالتالي لابد أن يكون لمريضهم عندهم فضل اعتناء. من مريضك؟ قلبك، حطه بقى كده على أطيب فراش وجهز له أحسن دواء واهتم بعلاجه. أما التعلل، أما التعلل بكله ماشي كده يا عم الشيخ والدنيا ماشي كده وهنعمل إيه؟ طب قول لي هنعمل إيه؟ ما أنت شايف أهو كله ملخبط وكله معاك، الولاية في البيت عم جنناني، والواد والعيال والبيت وزمايلي في الشغل والعمال والجيران والأصحاب، مين يا عم؟ طيب اركب مواصلة شوف اللي بيحصل إيه. طب ما تشوف الدنيا ماشية إزاي، ده حتى الإخوة بيعملوا، ده حتى الأخوات بيعملوا، ده حتى الدنيا فيها، ده حتى كذا فيها. طبعا كل هذا الكلام حقيقي وكل هذا الكلام، بس لكن الذي ليس حقيقي هو تشبثك بتلك العلل هروبا من المسؤولية، هروبا من المسؤولية. وما هي المسؤولية؟ مداواة مريضك، لأنك في خضم هذه اللغوشة وفي خضم هذه الهرطقة وفي خضم التشبث بتلك العلل الموجودة التي ليست هي معاذير عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعلم أنك مطالب بالمجاهدة ومطالب بأن تداوي مريضك. فطبعا تسألني تقولي طب أعمل إيه؟ احنا متفقين اهو، اديك شايف الدنيا والوضع اهو، اعمل ايه؟ تخيل فريقان، فريق ماشي ها يعني سطلانه، ماشي عريان، ماشي جربان، ماشي تعبان، ماشي بيدور على القطر يخش تحته بحيث ان دول هلكه، وفريق اخر نوراني، فريق اخر فيه الجد، فيه النور، فريق اخر تستشعر منه انه عباد ربانيين، تستشعر انهم يعني فيهم الهدى والنور. فريق صفين ماشيين، صفين زي مثلا كده ما يكون مظاهرة أو صف، هناك صف نرى بأعيننا ونلامسه وتزاحمه أكتافنا، وهو الصف اللي احنا بنتكلم عليه. يا عم وكله ماشي كده والدنيا فيها ايه؟ أديك شايف يا عم الشيخ وأديك شايف الأحوال عاملة ازاي، أنا معاك. وهناك صف آخر لا نراه لكنه موجود، وهو صف الذي على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الصف الذي أوله في الجنة، أوله في الرفيق الأعلى، أوله عند محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، والذي معه الصحابة والنبيين والصحابة والشهداء والصادقين، هذه قمة هذا الصف. ثم هذا الصف آخره في الدنيا فيه الصالحين، في أهل البر، في المجاهدين في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الباحثين عن مداواة المريض وهو القلب، والذين لا يقصرون أيام تقصير في البحث عن مداواة هذا المريض، ويسعون في البحث عن كل ما يكون له نافع وعن دفع كل ما يكون له ضار. وبالتالي هذا الفريق قد لا ترى بعينك، قد ترى بعض أفراده عندما يدلك الله عز وجل على صالح، عندما يدلك الله عز وجل على عالم عامل، عندما يدلك الله عز وجل على ناصح في الخير والبر مهتد ترى فيه من النور وترى فيه من الصلاح، حتى وإن كان قلة أو ندرة، لكن هناك صفين، صف ترى بعينك يلوش عليك يفتنك الدنيا القريبة، وصف ينبغي أن تكون فيه. السلف كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. والمعنى أنك ينبغي أن تكون مع الحق أيا كنت، حتى لو كنت آخر واحد في الصف، المهم أنك أنت تكون في الصف، لأن الصف ده موعود بإيه؟ موعود بالمغفرة، موعود بالهدى في الدنيا، بالهداية في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، سواء سبل في الدنيا، سبل ربنا في الدنيا من الهدى والحق ودين الحق من الأمان والنور، أو السبل في الأخيرة المورثة للجنة ولتثبت العبد على الصراط. المهم إن هذا الفريق موعود من الله عز وجل بالخير في الدنيا والآخرة. والتثبيت، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا وما يقولون الأشهاد، ويقول الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالعمل بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هناك معطيات لابد أن تكون عشان تجاوب على السؤال، تعمل إيه؟ تروح فين؟ تيجي منين؟ اقعد افتكر كده، أنا أبقى مع كمبورة، أكون مع كمبوشة، اكون مع شلاطه، اكون مع شفطوره، اكون مع مش عارف ابو سنجه ابو مطوه، اكون مع الواد بتاع البنات، اكون مع الواد بتاع المخدرات، اكون مع البنت اللي كل شويه تتصل بيا وتبعت لي رسائل وبتدلني عن الضلمه وعايز يكون بيننا علاقات خبيثه، اكون مع الناس اللي بترابي، اكون مع الناس اللي بتسرق، اكون مع البلطجيه، اكون مع بتوع لعبه السياسه المورين للباطل واهل السوء، اكون مع اهل الخيانه، اكون مع كذا، اكون مع كذا، ولا اكون مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وسعد وسعيد والزبير وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ولا اكون مع ابن تيميه وابن القيم واحمد بن احمد بن حنبل، ولا اكون مع الصالحين والطيبين من اخواننا ومشايخنا وعلمائنا، ولا اكون مع المجاهدين الذين يعني تشهد الدنيا بوقائع برهم ووقائع جهادهم، اكون مع مين؟ اكون مع اني فريق؟ اكون مع اني صف؟ اكون مع الصف المظلم بتاع المخدرات والبنات والكسب الحرام والفلوس والدنيا؟ ما انت اكون مع الناس اللي ذكرهم بيكون مش سيء لما يتذكر يتف عليه، ولا اكون مع الناس اللي ما يذكروا بالخير ويرفع ذكرهم وعندما يذكروا بالله، وعندما يذكروا يثنى عليهم، وعندما يذكروا يحبوا بالغيب، وعندما يقابلوا تستبشر بهم القلوب وتذكر بالله عز وجل، تكون مع اي صف؟ طبعا الصف المتشاف بيشد، الصف المتشاف بيشد. يعني انا النهارده لما اكون قاعد، انا لو رحت لو واحد قاعد على قهوه عشان يشرب عصير ولا يشرب شاي ولقى الناس عماله تتكلم في ده وتتكلم في ده، وده بيلعب دومنه وده بيلعب كوتشينا وده بيسب وده بيطعن وده بيلعن وده بيبص للنساء وده بيتكلم على عورتهن وده بيتكلم على امجاد في الزنا وده بيتكلم على كوره وده بيتكلم على افلام وده بيتكلم على امور فلوس، وده بالله عليك مجرد انك تجلس فقط وتسمع باذنك من غير ما تجالس حد ولا تجاور حد ولا تزحم بكتفك احد ولا حتى تشاركهم، لابد ان تسود اذنك بذلك التوسخ والتضرن الذي خرج من الذي بلغ الاسماع وسيلقى اثر له في القلب. ستخرج من هذه الجلسه لو كانت ربع ساعه نص ساعه منتظر واحد ولا بتشرب مشروب ولا اي حاجه، عندك في قلبك الا هذا صف، ده صف. لكن في نفس الوقت قد تشدك اذنك التي زين الشيطان مسامعك اليها الى سماع بعض الكلام المتعلق ببعض الشهوات وبعض الخنا وبعض الميل، ويمكن يعني الناس الله العافية والسلامة يستهويك انك تدخل معهم في حديث، خاصة لما تلاقي جمع وعدد كبير. لو كررت مثل هذه الجلسة مرة او اثنين او ثلاثة هتلاقي نفسك والعياذ بالله، واوعى تفكر في كده او تفكر ان انا بقول كده على سبيل التجربة، لا اوعى ابدا مهما كان، بل عايز تشرب اشرب على الرصيف، اقعد مش عارف فين، لكن اوعى تجلس في المجالس دي لانها مجالس اولا تمالى اصحابها على المنكرات، ملزم انت بانكار المنكر الذي فيها، ملزم بان لا تجلس مع القوم الظالمين حتى ينتهوا عن ظلمهم وعن منكرهم، ملزم بان تامر فيهم بالمعروف وتنهى فيهم عن المنكر، انت ملزم بان تبرا الى الله عز وجل بذلك، فبالتالي لا يصح ان تجلس، تخاف عن نفسك السخط الذي ينزل في هذه المجالس زي الناس اللي بتروح الصيف. النهارده ناس بتعمل ميزانيات واحنا في الصيف اهو، وبالرغم من الثوره والتغيرات وبتاع الا انه الناس بتاجر والشاليات واسعارها غلت في الايجار، وناس كتير راحت صيف، وناس مستنيين امتحانات، وناس سبقت ابنائها بحيث يكمل امتحانات ويرجع وراهم ويتعاونوا، وتبدا الناس بقى نسال الله العافيه والسلامه تبدا ايه؟ تبدا تجد الامور يعني نعوذ بالله من الخذلان، تعاون على المنكرات وعري وفجور، وحتى اللي نازله بهدومها تنزل الميه تلتصق الماء على الملابس على يعني، فبالتالي تظهر صورة غير طيبة وتظهر صورة لا تلائم أبدا الطهر والعفة وحسن الحجاب والاحتجاب وغير ذلك. لكن التلبيس والشيطان يزين، ولا بد انك طبعا واحد يقول لي يعني تصيف حرام؟ لا، تصيف مش حرام، انما ما يحدث فيه الحرام والمنكرات الحادثة هي الحرام، لكن الخروج الى الشاطئ والخروج الى الصحراء والخروج الى الخلاء والتمتع بما أذن الله فيه دون منكرات، دون اختلاط، دون عري، دون فجور، دون أن أكون في مكان وبجواري منكر شديد يتنزل عليه فيه سخط من الله. ما أنا ببقى قاعد أنا وزوجتي المنتقبة ولا بنتي ولا أختي ولا، وقاعد وملناش دعوة ومش هننزل مية ومفيش حاجة، لكن جنبنا دي بتجري على ده وده بيقع على دي وده بيجري ورا دي وده بيعمل دي، ودي لبست ولزق عليها ملابسها، ودي قلعت ودي أثبت، ودي وده بيضحك وده بيشتم وده بيسب وده بيلعن. فاجتمع القوم على منكرات، فصار منتدا يتنزل عليه سخط من الله ليس رحمة ولا بركة. فإذا عشان كده أمرنا أن احنا لا نقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أمرنا أن نزيل المنكر أو نزول عنهم. كل من لم يزل، شوف قاعدة في المنكر، أنك أنت مطالب كلما رأيت منكرا أن من باب بقى تدريب القلب على السلامة، ومن باب مداواة المريض اللي ما تروح على الفراش ده، ومن باب أنك ما تسيبوش يموت، من رأى منكم منكرا فليغيره. طبعا الحديث رتب الأمور بالمقلوب على أساس يبقى بيان للمراد، لأن الترتيب اللي ما بيكون معكوس يبقى ده بيان المراد. يعني إيه؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طب ده ترتيب، ده ترتيب من أعلى لأدنى، لأنه أساسا عندما أرى منكر عمري ما هتعرف بيد من قبل القلب واللسان. بمعنى أنا شفت دلوقتي منكر متعلق بالنساء، متعلق بتعدي، متعلق بغصب، متعلق بضرب، متعلق بسرقة مال، متعلق بأي شيء من المنكرات التي فشت وانتشرت، نسأل الله يبرئنا ويعافينا. أي يبقى هيحصل إيه؟ تمعر قلبي إن ده منكر أنا كرهه، وده منكر أنا قلبي متضايق منه. يبقى إذا القلب أولا، وبعدين هقول اتق الله يا فلان، إيه بس يا ولد، بس يا بنت، اتقوا الله اللي بتعملوه ده، يلا دي انت مش هنا، يلا اللي انت بتعمله ده بطل يا ابني، انت حرام عليك اللي بتعمله. فبدا اللسان، وبعدين هيبدا يطول عليا، وانا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعطاني من الاسباب التي يمكن ان ادفع بيدي، او عندي من الولد، او عندي من الصاحب، او عندي من العامل. فيجي مثلا يطول، انت مالك وانت تعمل ايه وبتاع، فاجئ ايه، فيمكن ادفعه بيدي او ادفع الدار. اذا القلب اولا ثم اللسان ثم، لكن الحديث قلب يدي، فان لم يصرف بلسانه. ده ليه؟ هذا الترتيب المقلوب، لانه هو ده المراد. المراد ان دائما نبقى عندنا الاستطاعه وعندنا البذل، ودائما نكون مستعدين، مش ان احنا دائما في القلوب والجباء والجبن، وفي القلوب والخوف، وفي القلوب والهروب، بل دائما عندنا روح الفداء وروح البذل، لان هو ده المطلوب. لكن دائما القلب اولا ثم اللسان ثم، ده تدريب القلب على مقتضيات سلامه. فاذا القاعدة في ذلك أن المنكر إذا لم تستطع أن تزيله زل عنه، المنكر إن لم تستطع أن تزيله زل عنه. لماذا؟ لأنك إن استطعت أن تزيله فذلك سلامة، فإن لم تستطع فلابد من السلامة. طب أي سلامة وأنا موجود في مع المنكر؟ فصارت السلامة مع العجز على عدم إزالته، مع العجز على إزالتي، أنا عجزت عن إزالته، فطب أنا محتاج سلامة، فبقت السلامة أن أزول عنه، أن أبتعد عن المنكر وأن أخرج عن مقتضياته. فإن أزلته فذلك سلامة، فإن عجزت فتنتقل إلى السلامة الأخرى، وأنك أنت تبعد أنت، وبالتالي تقول يا رب أنا أشهدك أني عجزت عن إزالته فزلت أنا. لأنه الحديث من رأى المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. يعني انت لما تسمع ان في اوروبا بيتسافدوا تسافد الحمر، ويأتي الذكر الانثى تسافدا على الطرقات او في المواصلات او كذا او كذا، ويكون بينهم ما لا يحل ان يكون الا بين رجل وامرأته في الخلوة، الخلوة الامنة المعزولة عن الناس، عن الاعين والسماع. فعندما تسمع ذلك فتقول يا سلام، فين الواحد يسافر اوروبا ويشوف الحاجات دي؟ احنا الواحد هنا فين يا عم؟ احنا فلح، ما احنا هنا الواحد منا لو مش عارف بص البيت يعملوا فيه ايه وكذا. انت بذلك كالذي فعل المنكر في بلد، كأنك شاهدته، كأنك فعلته، لأنك رضيت به. طب هاب انك انت رأيت منكرا وانه نظرته وانكرته، مع انك شايفه بعينيك واقع حواليك، ولكنك انكرته كأنك غبت عنه، لأن هذه سلامة وهذه ندامة. من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. فالقعدة إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. يبقى إذن المنكرات ستكون حولك، وكما قلت الناس يتملؤوا على ذلك، وبالتالي كأنهم يأتون على مرضاهم فيقتلوهم. شوف أنت لما تخش على أمك، روح قلبك وحياتك ومهجة عينك وبركتك الأم. الواحد من يوم ما باتت أمه مات، من يوم ما ماتت امه وبعد عنك عامل زي، مش زي اليتيم بقى اللي ملوش ام حالته تغم. انا واحد من الناس حالته تغم. ليه؟ لان امي ماتت. وفعلا انا بقولها بصدق، مش بقولها دلوقتي كده قدامكم، يمكن مش مناسب للبرنامج ده انا اقول كده، لكن فعلا من يوم امي ماتت وانا فعلا حاسس ان انا مت، لاني فقدت يعني أحب قلبي إلى قلبي، وأحب نفسي إلى نفسي، وأحب ذات إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر وسائر الأئمة الهدى. لكن كمخلوق بشري عاشرته ولمسته وزاحمته ها واختلطت به، كان احب الناس الي هي امي. لما ماتت، لو تخيل بقى ان امك دي اللي لها المحبه، اللي لها الوجدان، ها التحنان الذي يملئ قلبك بالتحنان لها، وهي مريضه جنبك كده وعماله تئن، وانت تجيب المخده وتحطها على نفسها ها وتقول لها يلا عشان ارتاح، وتروح كاتم نفسها وتروح مموتها. اظن يعني انت كده لا ينفع يتقال عليك مجرم، ولا يدفع يتقال عليك بلطجي، ولا يدفع يتقال عليك قاسي، ولا فاجر، ولا ماجن، مالكش وصف. هل تصدق وصدقني يعني عشان تبقى فاهم الكلام، هل تصدق ان كثيرا منا يفعل بقلبه ذلك؟ وقلبه قد المهم قلبه ينبغي ان يكون اهم عنده واغلى عنده من امه، لان العبد يحب غيره مثل نفسه، ولن يحب احد ابدا احد اكثر من نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا فيما يتعلق بالإيمان وحب الغير في الإيمان، قال أن تحب أخيك كما تحب لنفسك، أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. يعني أن تحب المؤمن، أن تحب أخوك، أن تحب أخاك المؤمن كما تحب نفسك، أو تحب يعني لنفسك. لم يأمرك، وليس هناك أمر أن تكون محبتك أكثر من نفسك إلا في حق الله عز وجل وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عموم المؤمنين، عموم الناس، أمي وأبويا وأحب الناس إلي وأغلى الناس إلي ومن موهجت نفسي بهم ها ومن تعلق ودي لهم أو قام ودي لهم ومن تعلق قلبي بهم، هيكون أغاية الحب أن نحبه زي نفسي. طب نفسك دي قلبك، يعني إذا أنت لما تعمل في أمك كده قلبك أكثر أهمية. هل تتخيل أن رجلا تعلق قلبه بأمي ويحبها ويحب نفسه ويحب نفسه كلنا بنحب نفسنا؟ احنا عندنا أنانية مفرطة، بس للأسف الشديد أنانية مهلكة. يعني عندنا أنانية مفرطة، لأنه الأنانية وصف في الشر يضيع يهلك يخرب البيت. ولذلك في الشرع ما اسموش أنانية، في الشرع اسمه تنافس، في الشرع اسمه تنافس. لكن في الخراب وفي اتباع خطوات الشيطان اسمه أنانية. يعني مثلا أنا معايا جنيه وراجل بيقول لله وفعلا يستحق وفعلا هيكون باب بر، وما أنا أقول يا عم اديله الجنيه وأقعد أنا مفلس، دي اسمها أنانية. لما يكون مثلا أنا وأهلي أبقى عايز أنا الكبيرة ليا، عايز الأحسن ليا، أنا وإخواتي، أنا والناس اللي معايا أبقى عايز الرايقة ليا، الحلوة ليا، أنا والتجار، أنا والمحلات اللي جنبي، أنا وزمايلي في العمل، أنا ورؤسائي في الشغل أو قرنائي في العمل، عايز الترقية ليا، عايز الرجاء ليا، عايز المكافأة ليا، ده اسمها أنانية. لأنها حب التميز وحب الاختصاص الذي ليس فيه بذل الآخر، المانع من حب الآخرين وحب الخير للآخرين. طب في الخير، طب ما أنا برضو عايز أكون أنا عندي علم أكتر من غيري، وأحب أن يكون عندي فهم أكتر من غيري، وأحب أن ربنا يزيل الجهل اللي مدمرني واللي مخليني في آخر الناس، أحب أن ربنا يعلمني ويزيل الجهل اللي عندي أكتر من غيري. ده اسمه أنانية؟ لا، ده اسمه تنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك يعني المسابقة إلى الله، المسابقة في الخيرات، حب الخير، بذل المعروف، لأن ده في خير. بمعنى لو أنا دلوقتي معايا 100 جنيه وطالبين صدق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هبقى عايز أدفع أكتر من غيري. لكن في الأنانية هبقى مش عايز أدفع ولا مليم، وأروح أقول للشيخ إيه يا شيخ في واحد مريض أهو إديله، طب ما تطلع من جيبك. لا، ما أنا كلمت له حد. طب يا عم ما تديله من عندك. لا، ما اتصلت بيه وقلت له. يبقى دي اسمها الأنانية. لكن لو في تنافس، أبو بكر رضي الله عنه طلب أن يأتي مالا لله، عمر رضي الله عنه قال بس أنا النبادي حسابي أبو بكر، وراح جاب نص ماله فقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر قدم ماله كله. ده اسمه إيه؟ أنانية، لا اسمه تنافس. لكن لو كان أنانية كان لعمر جاب مليم ولا أبو بكر خد مليم. بل بالعكس، الأنانية ان ممكن واحد يقول لك خد 5 جنيه دي ولا 100 جنيه دي ولا كده، شوف المحتاج، تروح انت ضاربها في جيبك او ضارب نصها في جيبك، تقول ما انا راجل محتاج، وتبقى والعياذ بالله يجر عليك الخراب. ونسأل الله العافية والسلام. المهم ان المريض ده هو اللي مرمي جنب منك لن يعداويه الا انت. فلما يبقى الانسان يعني يستشعر الوحشة من عدم رؤية الصف الذي ينبغي أن يكون فيه، ويستشعر الميل بضرب الأمثلة ضربتها لك للصف اللي متشاف، لأن زي ما قلت المتشاف ماله يعني بيؤتلف، المتشاف بيؤتلف. طيب معنا اتصال أخونا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد عبد الباقي شيخ. يا أهلا يا أحمد. إزي حضرتك؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام. بارك الله فيك يا أحمد. ربنا يخليك. أمرني. حضرتك أنا معلش بعد السر إن أنا ما جيتش الدرس اللي فات. ربنا يصلح حالك يا أحمد ويكرمك واسمع البرنامج كده. طب حضرتك بس دعوة لوالدتي بس كده، ربنا ربنا يا رب يصلح حالك وحالها ويجعلك من عملها الصالح يا أحمد. جزاك الله خيرا. ربنا يخليك. أكمل كلامي أقول انه المرئي بيورث الالفه، بمعنى انا لما شايف الصف شايف الناس كلها واللي حواليا واخو اخويا واختي واخواتي حتى الملتزمين، خلينا بقى في الملتزمين هنقول ايه، شوف انا الاخ بيعمل الاخت بيعمل بقى. النهارده معظم حديثنا عن السلبيات، معظم حديثنا عن المشاكل، معظم لغايه اعتدنا انك اول ما تقول للاخ هتذكر لي مساوئ، اول ما تقول للاخت هتذكر لي مساوئ، اول ما تقول لي زوجتي هتذكر لي مساوئ، اول ما تقول زوجها تذكر مساوئ، صاحبك جارك ها في السوق في التجارة في زمالة العمل في زمالة الجامعة تذكر مساوئ. شفت يا شيخ ده احنا معنا اخ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، شفت الاخت مرات فلان كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، شفت زوجتي يا شيخ انا عايز اسألك كيت وكيت وكيت، خر سوق خر سوق خر سوق. بقى نادر لما تسمع والله في اخ ما شاء الله عليه ربنا يبارك له في العلم كذا وكذا، ما شاء الله الاخ الفلاني ده من اهل البذل والمعروف، عاون في الموضوع الفلاني وما شاء الله وتبناه، مش عارف الاخت الفلانيه دي اللهم بارك رب تعهدت مش عارف مين وعلمتهم وكانت سبب في هدايه مش عارف مين وعملت ايه مع الست المريضه. في لكن وقليل ما هم، لكن المفروض ان مجتمع الملتزمين ده يبقى لما نيجي نتكلم عن السوق يبقى بنعده، يعني عندنا ألف بنعد واحد اتنين تلاتة، إنما لما نكون في مجتمع الملتزمين بنعد أهل الخير في الألف واحد اتنين تلاتة يبقى المؤشر مش منضبط، يبقى المرض منتشر لأن استمرأت السوق وحصل ألف على السوق سوء، بمعنى إن ده بقت حاجة سيئة منتشرة، أمراض القلب نضحت على الألسنة ونضحت على الجوارح وبقت المراقبة. مفيش حد بلا معصية، لكن المعصية من التقي بتبقى علامة، يعني نفس معصيته علامة ليه؟ يتبعها توبة وندم ويتبعها دفع بالتي أحسن. إنما معصية مريض القلب، معصية القاسم، معصية مدمن المعاصي بيتبعها معاصي وبتبقى عنوان لمسلكه وبتبقى وراها ما هو أسوأ وقبلها ما هو أسوأ، فلازم تفرق. لكن ما فيش مش معنى سلامة القلب العصمة ولا معنى سلامة القلب إنه بلا ذنب، لكن الله عز وجل ذكر عباده الصالحين أصحاب القلوب السليمة المهتدين المؤمنين أهل العمل الصالح، ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة، وذكر في حقهم على موطن الثناء وليس موطن الذم، على في معرض الثناء وليس في معرض الذم. قال والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، القلوب فيها سلامة عرض عليها آفة دفعتها تذكروا، فلا بد أن احنا نستوعب ذلك. معنا اتصال الاخ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ مرحبا. ازيك صحة؟ اهلا وسهلا. منور الشاشة يا شيخنا. انت اللي منور جزاك الله خير. الله يبارك فيك، نورت والله نورت التلفزيون نورت دنيتنا كلها والله يا شيخنا. احسن الله اليك، ربنا ينفعنا واياك ويعلمنا واياك يا رب. عايزين نعرف لو سمحت يا شيخنا الخطبة بتاع الجمعة ان شاء الله. الجمعة موجودة على الشريط، لكن برضو اقول ان الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى هناك مسجد جديد، يعني لعله يكون في مثابة معاونة إقامته، مسجد اسمه مسجد الشهداء الجديد بميدان أحمد حلمي أول شبرا، في بجوار موقف أحمد حلمي القديم أول شبرا إن شاء الله تعالى. الجمعة القادمة يوم 10/6 هتكون في مسجد الشهداء الجديد بموقف بميدان أحمد حلمي أول شبرا بجوار موقف أحمد حلمي القديم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أخ علاء. كما قلت فيما ينبغي أن نتفهمه وأن نتعرفه أنه لما الله عز وجل لما ذكر أهل البر وأهل الخير في موطن السناء ذكرهم بأنهم يصيبهم بعض العور، لكن سرعان ما يفيق، لأن القلوب سليمة، ولأن ما سبق خير فما يرفق بعها خير. وقال أيضا عز من قائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، انظر إلى التعبير، فعلوا فاحشة يعني مش ناس معصومة، مش ناس بلا معصية، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني إذا نشوف تستشعر أنه يتبعون السوء بالخير، يتبعون السيئة بالحسنة، يتبعون الأمر بالندم والتوبة والمتابعة، بالندم والتوبة والمتابعة. وهذا أمر لابد أن احنا نتدبره ونتفهمه، بحيث أن احنا ما نبقاش متصورين أن الصالح، أن الصابر، أن صاحب القلب السليم، أن صاحب العقيدة الحق، أن ده بلا معصية. طب معنا اتصال الأخ رضا. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام، كيفك يا أخ رضا؟ رضا معاك يا شيخ المنيا. يا مرحبا، كيفك وكيف أهل المنيا؟ الحمد لله بخير يا شيخ، أنت أخبارك إيه؟ ربنا يكرمك يا رضا ويبارك فيك. أنا بتابع دروسك على طول يا شيخ. ربنا يكرمك ويعلمنا وياك يا رضا وينفع بنا وبك. والله يا شيخ منور الشاشة. يا رب يكرمك وينور قلبي وقلبك بالإيمان. حفظك الله يا شيخ. الله يكرمك يا رضا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. أدعي زوجتي بالخير. ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك يا رضا. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك يا حبيبي، ربنا يكرمك وفيك بإذن الله تعالى. ربنا يا رب يعلمنا وإياك وتقبل منا ومنك. أكمل فأقول أنه ينبغي أن يتفهم أن صاحب القلب السليم والعقيدة الحق، القلب السليم الذي لا يتكون إلا من ثمرات عقيدة الحق، ذلك القلب ليس يعني أنه معصوم. لكن المهم، الفكرة التي أريد أن أبلورها في هذه الحلقة هو أن نعرف أن الاستيحاش من قلة الرفيق والشعور بكثرة المخالفات في أهل الطريق وفي الرفيق الذي هو معنا وحولنا، هذا ينبغي ألا نرتبط به وألا نتخذه ذريعة للاستمرار على حال السوء. لماذا؟ لأن ده معناه كما قلت في المثال الذي ضربته، وكأنك تأتي على قلبك المريض الذي أنت قائم على عيادته والذي أنت قائم بتمريضه، تقوم فتقتله. لماذا؟ تقول له والله الدنيا كلها ماشيه كده، انا اعمل لك اجيب لك سلامه منين، هداويك منين، مش لاقي لك دواء، يبقى اخلص منك وتموت وخلاص. لو واحد كما قلت فعل ذلك بامه، اعتقد ان هذا لن تجد له وصف في الاجرام. فكيف اذا فعل ذلك بقلبه؟ يبقى اذا احد مقومات البحث عن السلامه هي المجاهده في عدم الارتباط بالرفيق وعدم الاستيحاش من قله الرفيق، والنظر الى صفين، صف أهل الإجرام والمخالفة والتعدي، وصف أهل الإيمان. أنا بتكلمش على حد بعينه عشان ما حدش يظن أن أنا بوصف حد بالإجرام أو كذا، أنا بتكلم على عموما. أنا كبني آدم أعرف أن فلان ده وحش، وأعرف أن فلان ده مش كويس، وأعرف أن فلانة دي كذا. أنا عارف في واقعي، في بيتي، في أهلي، في أولادي، في أصحابي، رفاقي، في قرار، في زمالة عمل، في جيرة، أنا عارف، وعارف أن ده كويس وده صالح وده كذا وده كذا. أنا لما أجي أنظر ولاقي الصف الكبير ولاقي الأمور التي لي معها إلف ها هي الأكثر، ما أقولش بقى اللي متشاف للعين، القريب من العين قريب من القلب، والبعيد عن العين بعيد عن القلب. أوعى يكون ده مبدأك، لأن لو ده مبدأك يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بعيد عن قلبك، لأنهم بعيد عن العين. لازم تجعلهم في مخيلتك، لازم تجعلهم في ضميرك، لازم تجعلهم في هدفك، لازم تستحضرهم في وجدان نفسك حتى تكون احد اعضاء صفهم. لكن لو انت جعلت اللي قريب من العين قريب من القلب والبعيد عن العين بعيد عن القلب، يبقى تبقى النتيجه سودة. بمعنى ان طب مين القريب من العين؟ القريب من العين اللي زعلانه من زوجها واللي بتشتم فيه واللي مبهدلاه والعياده العاقه والجيره السوق والناس اللي بتغش في التجاره والناس اللي بتعمل واهل الكوره. اديك شايف مثلا يقول لك الفضائيات كل يوم والتاني يعملوا فضائيه كوره، ليه؟ عدد المشاهدين مثلا بيوصل 50 مليون، بينما فضائيه زي مثلا قناه الحكمه اللي احنا بنقول للناس كل يوم وكل ليله وكل ساعه. طبعا مش انا ممكن مقصر، لكن اهل الفضل واللي احسن مني واللي افضل مني لا ازكي على الله احد، بيقولوا لو سمحتم مدوا يد العون لهذه القناه التي تسعى لكي تكون رائده في بس كلمه الحق وراعيه لمذهب الحق، فحاولوا بقدر الامكان من باب التعاون على البر والتقوى ان أن تساعدوا وأن تمدوا يد العون، وبلاش نظام التسول. يعني مش شرط أن هم يقعدوا يقول لكم كل شوية دونة دونة، هم بيطلبوا مش لأنفسهم ولا يضعهم في جيوبهم. العمل ده مكلف، والإعلام كمنفذ من المنافذ له ضرورة شديدة في هذه الأحوال. وانتوا شايفين أن النهاردة بقى عاملين زي ما يكون فرح، ليه 50 ميكروفون، والجامع ما فيهوش حتى سماعة راديو، ما فيهوش سماعة بشيلن. طب يبقى طبعا لو ناس دخلت ولا قعدت هتسمع الغنى والطبل والزمر والكرة والملاعب والفنانات والكليبات 24 ساعة وبأعلى صوت وبمئة ميكروفون، ألاف الميكروفونات. وبعدين ميكروفون المسجد سماعة راديو صغير، يعني حتى مش هتسمع للي جام ولا اللي رايح ولا اللي جاي. إذا احنا محتاجين ان نقوي هذه السماعات ونقوي هذه المنافذ. ده مثلا يعني لما الإنسان ينادي بالحق ويناصر ويقول يعني اشتركوا في الخير، اشتركوا في اعملوا في البر، اعملوا. لما يجي واحد يقولك انا بس القريب من العين قريب من القلب، وان ان شايف انت دول عاملين ازاي، ودي بتكسب ودي بكذا ودي كذا ودي كذا، مش قادر يسابق في الخير، مش مستوعب يعني ايه بس الخير. لا انا طبعا عارف ان في فضل الله، لن تعدم اهل خير، ولن تعدم اهل بر، ولن يكون هناك ابدا منقصة ابدا ابدا في فريق البر والخير الموجود. لكن انا اقصد اقول نحن نريد المزيد. بمعنى لما ينادى بمثل هذا النداء، وانا ايضا من مقامي هذا انادي بهذا النداء واقول ينبغي ان تكون هناك اياد فاعلة متعاونة على البر، مؤيدة للخير، رفيعة سيف الحق، بارز بسيف، بارز في مواجهة العلمانية، بارز في مواجهة دعاة الباطل السبين في الله والرسول والشريعة والقرآن، باسم السب في السلفيين وباسم السب في غيرهم، بارز بمرازة بإيه؟ أنت مش بمرازة مشاركة قناة حاول تحاول بكل ما تجد سبيل أن بجنودها بمن تأتي بهم في على شاشاتها أن تقذف الحق، أن تقذف الباطل بالحق، أن تقذف الباطل بالحق فيدمغوا. إذن لابد أن تكون أنت من وراء هؤلاء الجنود ومن وراء هؤلاء الرماة أن تكون مؤيدا ومعينا ومثبتا. هذا الذي ينبغي أن يكون. المهم أختم كلامي بأننا ينبغي أن نعرف أن القلب لابد أن تجاهد في طلب سلامته، وأن تقوم على عيادته، وأن تقوم على تمريضه، ولابد أن تعلم أنك إذا سرت بمبدأ أني أرى صف، أني أرى الرفقة وبالتالي هي أقرب إلى قلبي، وما هعمل إيه وسوي إيه ما كله ماشي كده، إن ذلك مدعاء إلى قتل القلب، كأنك بتجيب مخدة تكتم على نفسه. أما إذا نظرت لذلك الصف الذي ينبغي أن تكون فيه واستحضرته في وجدانك واستحضرته في قلبك واستحضرته كأنك تراه حتى تكون فيه، فتقول والله أنا عايز أكون مع هؤلاء الذين أوائلهم عند رفيق الأعلى وأواخرهم أسأل أن يجعلني منهم، بحيث أن أنا أكون في هذا الصف الموصل للخير. مثل ذلك يمكن أن يشوق قلبك للبر. شوف الواحد لما يشتاق أن يبقى بتاع مخدرات ولا بتاع بنات، ولا شوف السواد، شوف الإزراء، شوف التدني، ولا يشتاق أن يكون مجاهد، يشتاق أن يكون سابق في الخير، يشتاق أن يكون كده مدافع عن دين ربنا، مجاهد في الله عز وجل، يدفع بالحق، ها ينافع عن الحق، يدفع الباطل ويرده، يجادل الكافرين ويجادل أهل الباطل ويجادل بالتي هي أحسن حتى ينصر الحق ويزهق الباطل. عندما تتفق النفوس نسأل نفسك كده تحب تكون ايه؟ يقولك انا احب اكون دكتور، انا محبش ابقى حرامي، انا محبش ابقى زبال. طب ما كويس جدا، اشمعنا في الدين؟ اشمعنا في سلامة القلب عايز تبقى زبال وبس؟ ده يمكن اللي الزبال بينظف البيوت، بيعمل عمل صالح، بيعمل عمل نظيف، بيعمل عمل صالح وعمل نظيف، لكن احنا نرى ان احنا عايزين نكون اعزك الله، يعني ما تزعلش مني، عايزين نكون الزبالة نفسها. لا أعتقد أنك كرجل كريم مسلم طهرك الله ورفع قدرك وأعزك بالإسلام تريد أن تكون في مزبلة الناس، بل أنت تريد أن تكون في كرماء الناس. وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وجزا الله الإخوان اللي اتصلوا مشكورين، وجزا الله عز وجل القائمين على قناة الحكمة جميعهم من أولهم إلى آخرهم، فنيهم ومصوريهم ومراقبيهم ومخرجيهم ومعديهم جميعهم وعمالهم جزاهم الله خيرا، وكان الله سعيهم بالنجاح وجعل سعيهم في ميزان حسناتهم وأخلص الله نياتهم وأحسن الله لهم الأجر والمثوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.